تقول كافرين لك يا ربي أصلي وأحب القاعدين ودعائي ورجائي يا إله العالمين لك يا ربي أصلي وأحب القاعدين ودعائي ورجائي يا إله العالمين في صلاتي وخشوعي في سجودي وركوعي في قيامي وخضوعي أصرخ الدرب المبين في صلاتي وخشوعي في سجودي وركوعي في قيامي وخضوعي أسلك الدرب المبين لك يا إنها نور حياتي وسبيلي للنجاة في سبيل المتقين لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي يا إله العالمين لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي يا إله العالمين ربي يا ربي تقبل صلواتي وتفضل لك إني أتواصل بختام المرسلين ربي يا ربي تقبل صلواتي وتفضل لك إني أتواصل بختام المرسلين لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي يا إله العالمين لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي يا إله العالمين لك يا ربي أصلي